هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ما كان يعني لمثل أن يتقدم بين يدي الشيخ حفظه الله، ولكن يعني من باب الانتفاع والفائدة بإذن الله تعالى. والله المستعان. فنقرأ بإذن الله تعالى في هذه الليلة المباركة قصة نوح من الآيات التي ذكرها الله عز وجل في سورة هود. إنما ذكر في سورة هود من قصة نوح فيها من الإسهاب في هذه القصة العظيمة المباركة التي فيها يعني عظة وعبرة. وأول هذه السورة ذكر الله عز وجل الإشادة بالقرآن العظيم، وكذلك ذكر أدلة أنه حق، الأدلة والبراهين على إثبات الرسالة وعلى إثبات النبوة وعلى إثبات البعث والنشور. ثم ذكر الله عز وجل قصصا كثيرة في هذه السورة، 7 قصص. ابتدأها بقصة نوح عليه السلام، وختمها بقصة موسى مع فرعون. ثم ذكر في آخر هذه القصص في قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بمعنى أن هذا الصراع الذي كان بين الرسل وأقوامهم كان من أجل التوحيد، صراع بين التوحيد والشرك، كما قال الله عز وجل في قصة صالح، في قصة ثمود: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا فإذا هم فريقان يختصمون. فأظهر الله عز وجل براهين النبوة وبراهين التوحيد، وأظهر الله عز وجل الحق على ألسنة الرسل وأتباعهم، وخذ الله عز وجل من أعرض عن هذه الدعوة. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. نوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض، وذلك قبله يعني 10 قرون على التوحيد من لدن آدم عليه السلام، إلى أن حدث الشرك في قوم نوح فأرسل الله عز وجل إليهم نوحا. ونوح قالوا إن اسمه عبد الغفار ولقبه نوح. بعثه الله عز وجل عمره 40 سنة، ومكث في قومه 950 سنة وهو يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، حتى يعني أجيال متتابعة وقرون متتابعة على ونوح يعني يظهر له، يحصل له يعني أقوام جدد، أحفاد يعني أبناء من دعاهم في أول الأمر، ثم بعد ذلك أبناؤهم، ثم بعد ذلك أحفادهم، ثم أولاد أولادهم، وهكذا إلى أن أهلك الله عز وجل قوم نوح. ثم بعد ذلك أخذهم الله عز وجل بالطوفان، أغرقهم جميعا، وما بقي على وجه الأرض إلا نوح ومن آمن معه. حتى الحيوانات قالوا إن الحيوان التي لم تركب معه في السفينة إنما هلكت مع من هلك، وما بقي معه إلا من نجا معه في السفينة كما سيأتي. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، والنذير من النذارة أو التخويف، وهذا التخويف يعني قائم على الوضوح والظهور، يعني ليس فيه غموض، إنما هي نذارة واضحة يعني يخوف، والنذارة هي التخويف، يخوفهم عذاب الله عز وجل، أن من لم يؤمن فإن الله سبحانه وتعالى سيدخله النار. وهذه الدنيا قامت على قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما قال الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو معنى التوحيد، أن يفرد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، يعني عذاب ألي، يعني صفة أليم بمعنى من الألم، صيغة مبالغة من الألم وهو الوجع، وهذه الصفة لهذا العذاب، وهذا العذاب ينال من أعرض عن الدعوة وكفر بالله عز وجل. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، وهنا تظهر الصفة يعني لسائر الأنبياء والمرسلين، إنهم حريصون على دعوة الناس وعلى إنجاء الناس من عذاب الله سبحانه وتعالى. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ هم الرؤساء والأشراف من قومه، وذلك أنهم ملأوا يعني المجالس وملأوا يعني البلدة بأسمائهم وكذلك بصفاتهم وأعمالهم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني أنت تشترك معنا في الآدمية والبشرية، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، بمعنى أن من اتبعكم الفقراء وأهل المهن الوضيعة والحقيرة، ومن ليس يعني له رأي، بل اتبعوك في أول الأمر، في أول ما جئتهم ودعوتهم إلى ما تدعو إليه، استجابوا لك من غير أن يفكروا ومن غير أن يتعمقوا. ولذلك قال بادي الرأي، ولذلك قالوا بادي الرأي، يعني معنى أول ما دعوتهم استجابوا لك من غير أن يفكروا. أما نحن كما يزعمون أهل الفكر وأهل العمق وأهل كذا وأهل رأي كبير، فلا نستجيب لك، لأن فكرنا في أمرك ووجدنا أنك لا تستحق هذا وليس لك علينا يعني فضلا. ويا قال: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. أراذلنا جمع أرذل، وهم أصحاب المهن الضعيفة وأهل المهن الحقيرة أو الضعفاء من أقوامهم. إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين بهذه الدعوة، تكذبون على الله عز وجل، وأن الله عز وجل ما أرسلك، وأن هذا الشيء الذي تقول إنما أنت افتريته. وهذا الأمر سيرد عليهم نوح عليه السلام. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، بينة دلالة واضحة من الله سبحانه وتعالى، وآتاني رحمة من عنده، وهذه الرحمة هي النبوة والرسالة، لأن النبوة والرسالة قائمة على رحمة الله عز وجل بالخلق، بمعنى أنهم يهدونهم السبيل الصحيح والصراط المستقيم حتى يسيروا إلى الله عز وجل يعني عن طريق هذه النبوة. فعميت عليكم، يعني ظهرت لي ولم تظهر لكم هذه النبوة وهذه الرسالة، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، بمعنى أنكم يعني نحن لا نقدر على إدخال هذا الإيمان في قلوبكم، وأنتم يعني لا نجبركم على دخول الإيمان ودخول التوحيد باستجابة لهذه الدعوة، إذا كنتم أنتم كارهين لها فإنكم غير مجبرين، فإن التوفيق والهداية بيد الله عز وجل لا أملكها أنا، كما قال الله عز وجل عن نبينا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهذه الآية فيها مبحث عظيم سنتكلم عنه في آية أخرى، وهو مبحث هل يجبر المرء على الطاعة وعلى التوحيد، أو هل يجبر على المعصية والكفر. هذا مبحث معروف من مباحث العقيدة. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، يعني هذه الدعوة وهذه الرسالة لا أريد منها قبض مال ولا أجر، إنما أريد ما عند الله سبحانه وتعالى، وأبلغكم رسالة الله عز وجل. هذه المهمة وهذه الوظيفة التي أوكلها الله عز وجل. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، الأجر الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى، أريده منكم. وما أنا بطارد الذين آمنوا، سألوه أن يطردهم، ما نستجيب لك حتى تطرد هؤلاء الفقراء وهؤلاء الضعفاء وأهل الصنائع الوضيعة. وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون بهذه الدعوة منكم، وبهذا الرأي الذي قلتم أني أطرد هؤلاء القوم، لأن هذا الأمر بيد الله عز وجل. فالله عز وجل يعطي يعني هذا الخير وهذا الإيمان وهذا الدين من يحب، يعطي هذا الدين يعطيه من يحب، أما هذا المال وهذا الجاه وهذا الغنى فإنه يعطيه من يحب ومن لا يحب. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون، هل أنتم تقدرون على إنجائي من الله عز وجل إذا يعني اتبعتكم على قولكم بطردهم وعدم اتباعي؟ فإنكم لا تفعلون ذلك، أفلا تذكرون، يحصل عندكم تذكر بهذا الأمر وتتفكروا فيه حتى لا تقولوا يعني مثله وتتبعوا أمر الله عز وجل. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، خزائن الله بمعنى جمع خزينة، والخزينة هو الوعاء أو الإناء الذي يكون فيه المال ويكون فيه الأشياء الثمينة، فإن هذه الأشياء أنا لا أملكها. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وهذا دليل على بشريته، أن الأنبياء ما يعلمون الغيب إلا ما أعلمهم الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. والغيب كل ما غاب عن علم الإنسان فهو غيب، أو يقولون كل ما غيبه الله عز وجل عن مداركنا الحسية ومداركنا العقلية فهو غيب، وضده الشهادة. ولا أقول إني ملك من الملائكة، لست ملكا، إنما أنا بشر مثلكم كما قلت. ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، تزدري يعني تحتقر، يعني لا أقول عن هؤلاء الضعفاء وهؤلاء الفقراء إن الله عز وجل لا يعطيهم الخير ولا يريد لهم الخير، هذا الأمر ليس لي، إنما عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الدعوة دعوة بغيضة، دعوة مقيتة، احتقار الناس لا يجوز أبدا، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ليس ليفخر بعضكم على بعض إنما لتعارفوا. ثم جعل قاعدة عامة بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو من آمن وعمل صالحا، إن الله عليم خبير. فهذه دعوة كل من يعني من تكبر من الرؤساء ومن الأشراف ومن الكبراء، هذه دعوتهم ويكادون يتفقون عليها، نسأل الله العافية والسلام. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، معنى لي الظاهر، هم أظهروا الإيمان وأظهروا التوحيد فهذا الذي يقبل منهم، أما ما في ضمائرهم وما تكنه صدورهم فهذا أمرهم إلى الله عز وجل. وهذا عقيدة أن الأمر يعني يعامل الناس بما ظهر منهم لا بما خفي منهم، يعني لا يؤخذ الناس بالظنون ولا بالتخرصات ولا بالأوهام ولا بالرؤى والأحلام، إنما يؤخذ منهم ظاهر القول وظاهر العمل. إني إذا لم من الظالمين إذا تبعتكم على هذا القول أو إذا قلت هذا القول الذي سبق. قالوا يا نوح ما ردوا عليه على أي شيء، وهذه صفة كل مبطل، كل مبطل هذه صفته، يعني ما ردوا عليه على الكلام الذي قاله. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، هي خصومة، فإذا زادت صار إيش؟ صار جدالا. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لا ولذلك لا يوقنون بوعيد الله عز وجل. لو كانوا آمنوا بنوح الإيمان الصحيح ما طلبوا هذا الاستعجال، استعجلوا إيش؟ أن يأتيهم بما وعدهم نوح من عذاب الله إن كذبوا. ولذلك المؤمن لما قال الله عز وجل الاستعجال، قال يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. المؤمن لا يستعجل عذاب، لا يستعجل قيام الساعة إلا في موضع واحد، عندما يجلس في قبره ويرى يعني ويرى ما أعده الله عز وجل له من الكرامة والنعيم، يقول ربي أقم الساعة. في هذه الساعة يعني يستعجل قيام الساعة. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، عذاب الله ليس بيدي، إنما بيد الله عز وجل، إن شاء الله يأتيكم به وما أنتم بمعجزين، ما أنتم يعني فائتين الله عز وجل، لا تفوتون الله، لا تفلتون من الله عز وجل أبدا. كما قال الله عز وجل عن ذلك الإنسان، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، وما أنتم بمعجزين الله. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يعني هل الله عز وجل يريد الغواية للناس؟ هذا السؤال واضح، مع أن الله عز وجل أراد منهم أن يؤمنوا وأن يتوبوا إلى الله عز وجل ويوحدوا الله. فهنا تنقسم الإرادة إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية دينية. الإرادة الكونية هذه لا تتعلق بحب ولا رضا ولا بد من وقوعها، أما الإرادة الشرعية الدينية فهذه قد تقع وقد لا تقع، ولا تتعلق إلا بما يحبه الله ويرضى. دائما يمثلون بالكفر والإيمان، فالكفر هل أراد الله عز وجل الكفر في الكون؟ أراده كونا، ولكن ما أراده شرعا ودينا، واضح؟ زين، هل هو مراد لذاته؟ لا، إنما مراد لغيره، حتى يظهر الله عز وجل إيمان من آمن ليميزه عمن كفر. ولذلك هل الإنسان مجبر على معصيته؟ الجواب لا، ليس بمجبر. فالله عز وجل خلق الإنسان وخلق عمله وخلق إرادة له وخلق اختيارا له ومشيئة، واضح؟ فبهذه الإرادة وبهذه المشيئة هو الذي يختار طريق الخير أو طريق الشر، كما قال الله عز وجل وهديناه السبيل وهديناه النجدين. يقول الله عز وجل كما في آية نبتليه إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والقاعدة العامة ولا يظلم ربك أحد. فأهل السنة بين طريقين، طريق القدرية الذين يقولون أن العبد هو خالق فعل نفسه من خير أو شر، فهؤلاء شابه المجوس، فأخر يقولون فعل العبد ليس له علاقة بإرادة الله ولا بمشيئة الله ونحو ذلك والعياذ بالله. الجبرية على النقيض ماذا قالوا؟ قالوا أن العبد مجبر على فعله، مجبر على فعله من خير أو شر، فهو كالريشة في مهب الريح. فالقدرية نقول لهم الله خالق كل شيء، وكما قال إبراهيم لقومه لما كسر الأصنام والأوثان، قال والله خلقكم وما تعملون، يعني وعملكم، واضح؟ ونرد على الجبرية أن ما تعتقدونه مخالف للعقل ومخالف للشرع ومخالف للفطرة ومخالف للواقع ومخالف لنفسك، بحيث أنك إيش؟ أنك متناقض في هذه العقيدة، عقيدة الجبرية. ويذكرون القصة للجبري وجبرية، ها؟ جبري وزوجته جبرية، كلاهما على عقيدة إيش؟ على عقيدة الجبر، واضح؟ فدخل الجبري إلى بيته فوجد رجل على امرأته يزني بها، فأخذ السيف وأراد أن، فقالت دعه، المرأة تتكلم، دعه فإن الله أجبره على هذا، فأنزل السيف فقال استغفر الله. ألم يجبر الله على السيف؟ استغفر الله. فالذي جعله يأخذ السيف إرادته، ولكن لما انتبه رجع إلى، لما نبهته رجع إلى عقيدته الفاسدة. فهذه العقيدة لا شك أنها إيش؟ لغتنا كان الله جبرنا على القتل. يعني في تناقض. يعني حتى لو واحد منهم لو ضربته يعني صفعته أقل شيء ماذا يقول؟ يسكت؟ ما يسكت. أقل شيء لماذا تضرب؟ ليش صفعت يعني؟ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. والربوبية لها معاني من التربية، وتتضمن الخلق، وتتضمن يعني معنى المعبود سبحانه وتعالى والإله، وإليه ترجعون يوم القيامة. أم يقولون افترى، أم هنا بمعنى بل، يقولون افترى يعني هذا الذي قلته إنما هو كذب، افتريته على الله عز وجل. قل إن افتريته على الله فعلي إجرامي، يعني علي ذنبي، ذنب هذا الجرم، جرم الافتراء، وأنا بريء مما تجرمون من هذا الشرك الذي تعملون، شرك بالله سبحانه وتعالى. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. يعني سيبقى من آمن من قومك على إيمانه ولا يرتد على إيمانه، ولن يؤمن أحد منهم يعني أحد يعني لن يؤمن أحد منهم يعني إيمانا يعني زيادة على من آمن. ثم أمره الله عز وجل أن يصنع الفلك، قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. واصنع الفلك يعني اصنع السفينة، والفلك يعني معناه السفينة، وسميت السفينة بهذا الاسم لأنها مستديرة، والفلك تطلق على المفرد وتطلق على الجمع. واصنع الفلك بأعيننا يعني بحفظ منا وبمرأة منا وبرعاية، ووحينا بمعنى اتبع وحي الله عز وجل في أمر هذه السفينة. ولا تخاطبني في الذين ظلموا بمعنى لا تسأل أن يرد عنهم عذاب الله، إنهم مغرقون يعني أمر محسن من الله سبحانه وتعالى. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. لماذا سخروا منه؟ رجل يصنع السفينة، لماذا؟ ما وجه السخرية؟ في بر، مهم على بحر. أيوة، في صحراء، في بر. قالوا انظروا إلى هذا المجنون وإلى هذا كذا، لأنه قالوا مجنون في سورة القمر. واضح، يعمل يصنع سفينة في الصحراء. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، جزاء وفاقا. واضح، والسخرية معناها الاستخفاف بشأن من تسخر منه وتطمز منه وتستهزئ به. فسوف تعلمون، يحذرهم، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، يذله ويهينه، ويحل عليه يعني ينزل به، وينزل عليه عذاب مقيم لا يفارقه، نسأل الله العافية والسلام. حتى إذا جاء أمرنا أمر العذاب وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وفار التنور الفوران بمعنى الغليان شدة الغليان، والمقصود هنا فوران التنور، التنور هو المخبز الذي يخبز به يفور بالماء، وهذا تمهيدا لإطباق الأرض بالماء، يعني أول ما ابتدأ بهذا التنور. وبعضهم قال التنور المقصود به عين اسمها التنور في تلك البلاد، فارت بالماء وثارت بالماء. وبعضهم قال، بعض المفسرين قال وفار التنور هذه كناية عن شدة الأمر، مثل حمي الوطيس، مثل كلمة حمي الوطيس. احنا نختم القصة، ها اسمحوا لنا بقي قليل. وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين، كل ذات روح، كل ذات من حيوان ومن طير ومن إنسان، عفوا البشر، ممن آمن معه، من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، يعني أهلك الذين آمنوا معك إحدى زوجتين وبناته وأولاده، إلا من سبق عليه القول ممن لم يؤمن من أهلك وابنك. أيه. ومن آمن، يعني ممن آمن من قومك، وما آمن معه إلا قليل. وهذا يعطينا درس يا جماعة، أن الداعي إلى الله عز وجل لا ييأس من دعوة الناس، ولا يغتر بالكثرة، يعني لا يقول ما استجاب لي أحد، أو ما تبعني أحد، ما دعوت ودعوت ودعوت ولكن ما أرى تأثير في دعوتي. هذا ليس من يعني منطلق الأنبياء والمرسلين، إنما منطلقهم تبليغ البلاغ المبين، يبلغون رسالة الله، لعل الله يهدي من يشاء بهذه الدعوة. والأمر يحتاج إلى جد واجتهاد وإخلاص وإخلاص. كذلك دعوة الناس تحتاج إلى أمرين، دعوة بالمقال ودعوة بالحال. كم من إنسان امتلع من أشياء لما رأى من حال شخص على دين واستقامة فتأثر به، وإلا فإن الكثرة لا تعني شيئا. يأتي النبي وليس معه أحد، هو بلغ البلاغ المبين، بلغ البلاغ الواضح. وما آمن معه إلا قليل، اختلف المفسرون كم عددهم. الله عز وجل قال قليل، قليل بالنسبة إليه، بعضهم يعني أكثر ما قيل 80 أو بضع وثمانون شخصا من رجل وامرأة. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، يعني إجراؤها على الله عز وجل وإرساؤها، يعني ثباتها على الله سبحانه وتعالى، هو الذي يجريها وهو الذي يرسيها سبحانه وتعالى. وهذا عندنا درس، يعني علمنا الله وأدب به أنبياء، أنكم إذا قمتم بأي عمل ليس هذا أن تقولوا بسم الله. وكلمة بسم الله ابتداء العمل ببسم الله معنى الاستعانة ومعنى البركة، يعني أقول بسم الله متبركا ومستعينا. وفي حديث وإن ضعفه كثير من أهل العلم إلا أن له أصل، وهو كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. إن ربي لغفور رحيم، إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم، هذه السفينة تجري بهم في موج كالجبال، يعني الموج جمع موجة، وهي ارتفاع الماء على صفة معينة، ولكن هذه الموجة هائلة، يقول الله عز وجل كالجبال بمعنى أنها بالغة في العلو غاية، نسأل الله العافية والسلام. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه، أدركته شفقة الأب لابنه على ابنه، ويقال أن هذا الابن هو كنعان، وكان في معزل معتزل، يا بني، وهذه فيها إيش؟ فيها إظهار الشفقة وإظهار اللطف معه، اركب معنا في السفينة ولا تكن مع الكافرين حتى لا ينالك ما ينالهم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني يمنعني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يعني لا مانع اليوم من أمر الله عذاب الله وإغراقه للكافرين إلا من رحم. وحال بينهما الموج، يعني فرق بينهما الموج، فكان هذا الابن من المغرقين. وبعد ذلك قال الله عز وجل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، يقال أن الأرض أطبقت بهذا الماء، ماء نازل من السماء ونابع، وماء نابع من الأرض، بمعنى الأرض كلها أطبقت بالماء. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، يعني على الجبل الذي يسمى الجودي، ويقال أنه شمال العراق. وقيل بعدا للقوم الظالمين، يعني سحقا للقوم الظالمين وهم الكافرين. وهذه الآية من أعظم ما نظم في هذا القرآن الكريم. يقول القرطبي رحمه الله لو فتش في كلام العرب والعجم، حتى لو فتش في كلام العرب والعجم لما وجدوا مثل هذه الآية في حسن نظمها وبلاغة رصافتها والمعاني المشتملة عليها هذه الآية. وقالوا حتى بعض من أفرد جزءا من المؤلفات في الكلام عن هذه الآية، ليس قصة نوح، إنما عن الإعجاز اللغوي والمعنوي في هذه الآية. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء ونقص وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أثنى على الله عز وجل، وهذا دأب الأنبياء والمرسلين والصالحين، أنهم إذا دعوا الله عز وجل وسألوه قدموا أو ذكروا ثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذا حري بالإجابة. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، يعني هذا على عمل غير صالح وهو الشرك وتبع هؤلاء الكافرين، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أنصحك أو أحذرك أن تكون من الجاهلين، يعني لا تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسر، بمعنى أن من كفى أن الأخوة الحقيقية هي الأخوة في الدين، والنسب الحقيقي هو النسب في الدين، يعني أخوك الحقيقي هو من شابهك في الدين. فإذا كان ابنك على كفر وعلى معصية لا بد أن تتبرأ منه بقدر هذا الكفر وبقدر هذه المعصية، يعني لا تأخذك عاطفة الأبوة ولا عاطفة البنوة أبدا تجاه أبيك، ولا عاطفة الأبوة يعني بمعنى تجاه ابنك. ولذلك الله عز وجل لما حذر عائشة وحفصة في قصة التحريم في سورة التحريم قال عسى ربه فإن تظهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهر. ثم قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين، وكونهما زوجتين لأفضل خلق الله عز وجل في ذلك الوقت هل شفع لهما هذه النسبة؟ أبدا، ما يخلصك إلا إيمانك وعملك الصالح. قيل يا نوح اهبط بسلام منا من هذه السفينة بعد أن ذهب الماء، وبركات عليك، خيرات عظيمة عليك وعلى أمم ممن معك، يعني هذه الذرية من كان معك ذرياتهم سيكون منهم المؤمنون منهم. وأبو البشر الثاني من؟ نوح. أبو البشر الثاني نوح عليه السلام، واضح؟ نعم. وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم في هذه الدنيا، نعطيهم ما نعطيهم منها ولكن جزاؤهم يوم القيامة، وهؤلاء من كفر ثم يمسهم منا عذاب أليم، عذاب موجع. ثم قال الله عز وجل مسليا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، يعني من قريش من قبل هذا، يعني من قبل هذا القرآن. فاصبر، وأمر بالصبر تسلية له عليه الصلاة والسلام. إن العاقبة للمتقين، بمعنى إن العاقبة النهاية السعيدة والنهاية المحمودة لمن اتقى الله عز وجل. وهذا شيء مشاهد كل يعني القصص، يعني كما قال الله عز وجل: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز بانتقامه من الظالمين الرحيم بإنجائه الأنبياء والصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.